وإن من نعمة الله علينا أهل الإمارات أن سخر لنا مشايخ أجلاء وطلبة علم نجباء، لله الحمد قد قاموا حفظهم الله بعقد دروس الإمام مالك العلمية الأولى، بعقد دورة الإمام مالك العلمية الأولى، وها هم يشرعون بفضل الله تعالى بعقد الدورة العلمية الثانية، فشكر الله لهم سعيهم وبارك لهم في علمهم وجزاهم عنا خير الجزاء.